والذي لا يصلي كافر بالله ورسوله. حتى لو قال أنا أؤمن بأن الله موجود وأؤمن بأن رسول محمد موجود ما يكفي هذا، لأن المنافقين يقولون الكلام هذا. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، قال الله تعالى والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ثم أعلم أنه إذا مات لك ميت وهو لا يصلي فإنه لا يحل لك من ميراثه شيء، على قول أكثر أهل العلم، لأن ميراثه ليس لأقاربه المسلمين، كما أنه هو لو مات عنه قريبه المسلم فإنه لا يرث. يعني مثلا إنسان مات وله ابن لا يصلي وله ابن عم من بعيد يصلي، من يرثه؟ ابن العم البعيد، وابنه لا يرث. ولو مات عن أبيه وهو لا يصلي وله عم والولد غني ومات عن أبيه الذي لا يصلي وعن عمه المسلم الذي يصلي، فالمال لمن؟ المال للعم، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وهذا هو الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وإجماع الصحابة، كما حكاه عنهم عبد الله بن شقيق أو شقيق بن عبد الله، قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وقال النووي في هذا الرجل إنه متفق على جلالته وثقته وعدالته وتحريه. وقد صرح علماؤنا المتأخرون كالشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله على أنه كافر كفر مخرج عن الملة وأنه مرتد عن دين الإسلام. ومع الأسف أن الناس الآن يتهاونون في هذا الأمر. نسأل الله أن يهدينا جميعا لما فيه الخير والصلاح.